الحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. وصلنا إلى الباب السابع من أبواب كتاب الزكاة، باب إخراج الزكاة، يعني والمسائل التي تتعلق به، ما صفته، ما مخارجه أو ما مصارفه، ما المسائل التي تتعرض لها هذه الورقات، يعني من أحكام إخراج الزكاة. نقرأ المتن إن شاء الله ونرى ما تعرض له الشارح من مسائل إن شاء الله. باب إخراج الزكاة. لا يجوز تأخيرها عن ربط وجوبها إذا أمكن إخراجها، فإن فعل فتلف المال لم تسقط عنه الزكاة، نعم، وإن تلف قبله سقط، نعم. يجوز تعجيلها إذا كمل الإصرار ولا يجوز قبل ذلك. إن عجلها إلى غير مستحقها لم يجزئها، وإن صار عند الوجوب من أهلها، نعم، وإن دفعها إلى مستحقها فمات أو استغنى أو ارتد أجزأت عنه. إن تلف المال لم يرجع على الآخر، ولا تنقل الصدقة إلى باب تقصر إليه الصلاة إلا أن يجد من يأخذها في بلده. باب إخراج الزكاة. قال مثلا: لا يجوز تأخير الزكاة عن وقت وجوبها مع إمكانه، وهذا قيد جيد مراعاة لحال الايه، ها، لحال المكلف ورفع الحرج عنه، لأن الله سبحانه وتعالى قال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال سبحانه وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، وقال سبحانه: وما جعل عليكم في الدين من حرج. فبيقول لنا: لا يجوز تأخير الزكاة عن وقت وجوبها، لأن الواجبات الأصل فيها الفورية. الواجب إذا تجرد عن القرائن فالأصل فيه الفور، يعني مش على التراخي، لأنها عبادة مؤقتة بوقت، فلا يجوز تأخيرها عنه كالصلاة، ولأن الأمر بها مطلق، والأمر المطلق يدل على الفوري، وهي قاعدة شرعية في قول جمهور أهل العلم، واضح، قال بها الحنابلة والحنفية والمالكية أن الأمر المطلق يقتضي الفورية، وخلف بذلك الشافعية فقالوا: لا يقتضي الفورية، وإنما قد يحصل وتبرأ به الذمة إذا تم على التراخي. لكن شاهد ما عليه الجمهور قول الله عز وجل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وسابقوا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فهنا يعني أدلة الشرع تقول إن الأصل في الأمر الفورية، أصل الأمر المطلق اللي هو غير مقيد بمدة أو هو مثلا وسع فيه الشارع المسألة، فالأصل فيه الفورية، الأمر المجرد الأصل فيه الفورية. وأيضا من باب النظر، لو أن سيدا أمر عبده أن يسقيه أو أن يخدمه بكذا فتوانى وتكاسل، لكان لسيده أن يعاقبه من غير نقاش، وليس للعبد أن يستدل لأن الأمر على التراخي، قل له سئين، قل له ظاهر الأمر التراخي، فنحن لك ما يشرب بعد أسبوعين مثلا، لكان حقا له أو يعني جائز له أن يضربه ولا يعد ولا يعني يعتب عليه أحد، لأن هو دلوقتي قصر، فكيف إذا أمرك رب العالمين سبحانه تقول له دلوقتي بعدين بعد شوية؟ لا. قولوا: لأن الأمر بها مطلق، والأمر المطلق يدل على الفوري، وقد اقترن به ما يدل عليه، كمان ديتنا، يعني لو لم يكن بنفسه يدل على الفورية فقد اقترن به ما يدل عليه، فإنه لو جاز له التأخير لأخر بمقتضى طبعه ثقة منه بأنه لا يأثم حتى يموت، فتسقط عنه عند من يسقطها أو يتلف ماله فيعجز عن الأداء فيتضرر الفقراء بذلك. لو فتحنا باب التراخي في زكاة الأموال وفي الواجبات عموما، خاصة في زكاة الأموال وهي مبناها على المساء، وقول لك: أنا مش قادر، الباب عندي مفتوح، ها. فإذا قلنا لهؤلاء الذين يقولون إن الواجب إيه، يعني المجرد أو الأمر المجرد لا يقتضي الفورية وإنما هو على التراخي، قلنا: إلى أي مدى؟ فإما أن يقولوا إلى مدى، وإما أن يقولوا إلى غير مدى. فإن قالوا إلى غير مدى قلنا: هذا تكليف بما لا يطاق، وهذا تعطيل للشريعة، إنه مؤخر إلى غير مدى كده. وإن قالوا المدى قلنا: مجهول. فإن قلنا عمره نقول: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. الموت أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله، كما كان إيه؟ يعني يقول بلال رضي الله عنه أرضا. فبيقول: لا يجوز تأخير الزكاة عن وقت وجوبها مع إمكانه، ولأنها وجبت لدفع حاجات الفقراء وحاجتهم نجدة، فوري يعني حاصلة واقعة، فيكون الواجب نجدا أي معجلا. مسألة: فإن فعل يعني أخر بغير عذر فتلف المال لم تسقط عنه الزكاة. يعني واحد هيطلع الزكاة لما ربنا قال وآتوا حقه يوم حصاده، حفظ المحصول وصفاه وخزنه وكيته وسابه عنده محصول جوه، بعد اسبوعين ثلاثة أربعة أشهر حصل حريق في المكان في الأجراب بتاعته، حرق ايه الدكاترة لا مش يا جماعة خلاص أنا هعمل أجيب مني أنا لا، لأنها ثابتة في الدين وقد استقر وجوب وجوب بوجوب الصلاح ووجب الإخراج بعد إيوائها إلى الجهد وأنت قصرت تمام. يبقى هنا إيه تبرأ ذمتك بتلف العين التي وجبت فيها الزكاة لأنها وجبت في ذمته، فلا تسقط بتلف المال كدين الآدمي. يعني لو تختلف من واحد فلوس واشتريت الفلوس دي حاجة والحاجة دي تلفت، هتقول الحاجة باظت، طب هو ماله هو من الحاجة باظت؟ هذا واجب في ذمتك لابد من أدائه، وحقوق العباد لا تسقط الايه بمثل هذا. وإن تلف قبله يعني قبل الوجوب سقط، إن تلف المال الذي تجب فيه الزكاة قبل وجوب الزكاة فيه سقطت الزكاة، لأن المال تلف أو تلف قبل أن تجب عليه، فلم يكن في ذمته شيء منه أشبه ماله لم يملك نصابا، أشبه ماله لم يملك نصابا. احنا قلنا تجب الزكاة انت بالثمار مثلا ببدوب الصلاة ولا بانها تندرس وتنضم، لا ببدوب الصلاة وهي لسه في النظام بتاعتها ولسه على الثمر فوق على الشجر فوق. هنا وجدت قبل كده تلفت بآفة سماوية لا زكاة عليه، ماشي الكلام؟ يقول ويجوز تعديلها إذا كمل النصاب، عنده نصاب وحب ان هو يطلعها بدري شوية جاي، ولا يجوز قبل ذلك، لا يجوز قبل النصاب وإنما يجوز قبل الحول بناء على القاعدة الشرعية، يجوز تقديم العبادة على شرطها ولا يجوز على سببها. تمام؟ أو يجوز تقديم العبادة على سبب الوجوب لا على شرط الوجوب، يجوز تقديم العبادة على سبب الوجوب لا على شرط الوجوب، فينفع حمل شرط الوجوب النصاب وسبب الوجوب الحول، فينفع تطلعها قبل الحول، انما ينفع تطلعها قبل النصاب اصلا انت ما انتش مخاطب بالزكاه وانت ما عندكش نصاب. كذلك كفاره اليمين، واحد حلف يمين ها وبعدين حنف، او حلف يمين وعايز يحنف، يحنف وبعدين يكفر، ولا ممكن يكفر الاول بعدين يحنف؟ له ان يكفر قبل ان يحنف، لان الكفاره ها شرطها الايه الحنف وسببها اليمين، فلو هو كفر قبل ان يحلف اصلا لا تبرأ ذمته بالكفارة، لكن لو حنف فكفر قبل ان يحنف ثم حنف برأ بالايه الذمة بالايه. فبقول لنا ويجوز تعديلها اذا كمل النصاب ولا يجوز قبل ذلك لان النصاب سببها، فلم يجد تقديمها عليه كالتكفير قبل الحلف، ويجوز بعد كمال النصاب وقبل الحول، لما روى علي أن العباس سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له في تعديل الصدقة قبل أن تحل فرخص له، والحديث حسنه الألباني في صحيح السنن. ولأنه حق مال أدل للرزق فزاد تعديله، ولأنه حق مال أدل للرزق، يعني ربنا سبحانه وتعالى جعل حق المال ده مش على طول، أول ما تمسكه ليه رفقا بالمال تمام، فاداله فرصه سنه يطلع كل سنه مره واحده بس، مش اول لما تمسك المال تروح تطلع زكاه، لا اداله فرصه سنه تستمتع بمالك وتنمي في مالك، ثم بعد ذلك تاخذ منه ربع القش، يعني كل 1000 جنيه فيها 25 جنيه ولك 975 جنيه ايش بعمل؟ قدر يسير جدا. نعم بيقول ولانه اي واجب الزكاه حق مال ادل للرزق يعني بالمالك، فجاز تعديله قبل أجله كالدين ودية الخطأ، فجاز تعديله قبل أجله كالدين ودية الخطأ. واحد استلف من واحد دين لمدة سنة فقال له خلاص أنا هبلغ بعد شهرين، يقول له لا لازم تديها لي بعد سنة، مصلحة خير وخير عديله كده يقولوا. واحد عليه دية خطأ مقسمة على 3 سنوات، أم ربنا وسع عليه قال سددها في ثاني شهر أو في ثاني أسبوع أو في ليلة الحديثة أو قال لا الفلوس كلها وخلاص، يقول له لا إحنا ما ناخدهاش الأقساط، لا عادي أو خير قد تعدلها مسألة، فإن عدلها إلى غير مستحقها لم تجزه، وإن صار عند الوجوب من أهلها لأنه لم يؤتيها لمستحقها، يبقى هنا يجوز تعجيلها بس إذا أعطاها للمستحقين، فإن أعجلها وأعطاها لغير مستحقين لم يجزيه ذلك وظلت في إيه؟ كأنه طلعاش ظل في إيد المكين. وإن دفعها إلى مستحقها فمات أو استغنى أو ارتد أجزأت عنه. يعني ده واحد مستحق وبعدين مستحق دخلها ومات قبل الحول، أو ده واحد مسلم فارتد قبل حول زكاة المعطي، أو ده واحد فقير فأغناه الله قبل تمام حول الإيه؟ المعطي، كل ذلك لا يؤثر. تمام؟ فإن دفعها إلى مستحقها فمات المستحق اللي هو الفقير مثلا، أو استغنى أو ارتد كافرا أجزأت عنه لأنه أداها إلى مستحقها فبرئ منها كما لو تلفت عند آخرها أو استغنى به. يعني أداها الواحد وبعدين تلفت عنده أنا مالي، أداها الواحد وبعدين استغنى بها صار بها غنيا مش عايز حد حاجة تانية، أنا حضيق على الناس وديعا ليه؟ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وإن عجلها ثم هلك المال قبل الحول لم يرجع على المساكين. أنا دانا دي بقى يدي الناس المساكين مثلا قبل الايه؟ قبل الحول بحول تاني وبعدين يروح المال مثلا يقول هاتوا فلوس انتوا خدتوها تاني، ما ينفعش هذا بدو، لانه دفعها الى مستحقها فلم يملك الرجوع بها كما لو لم يعلمه. مسألة، ولا تنقل الصدقة الى بلد تقصر اليه الصلاة، ده مذهب الجمهور، لكن مذهب ابي حنيفة ورواية مذهب احمد انها تنقل للحاج، تنقل الحاج ولو لقطر الى اخر قطر، ده اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وهذا اعدل الاقوال. فالجمهور يقول انها لا تنقل الصدقة من بلد الى بلد ومن قطر الى قطر، ها، خاصة اذا كانت ما بينهم من بعض مسافة قطر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاد اعلمهم ان عليهم صدقة تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم. او قال لك ايهم ايهم دي الضمير ده عايد على مين؟ على اهل اليمن، يعني تطلع من اليمن تخش في اليمن، فبعضهم ضربها بالقطر، قال يعني داخل اليمن وانت بعدت اقصار الايه البلدان، وبعض بغض النظر عن مراعاه مسافات القصر، وهو قال لك لا مسافه القصر، مسافه القصر دي حرجه جدا، يعني اهل اسكندريه ما جوش اهل القاهره، واهل القاهره ما جوش اهل طنطا، المسافات بين دي وبين دي مسافات قصر باتفاق المذاهب، وضع الارض يعني 80 85 كيلو 100 كيلو 120 كيلو فرق، فعلى قولهم هذه تعدى اربع فراسخ بكثير جدا، فيبقى انت ده تحجيل واسع. تمام؟ فضابطها انها في القصر امرها اسهل شويه، لو خرجت من خارج القصر لمصلحه، يعني طلعت من مصر راحت الصومال للمجاعات اللي هناك لا باس بذلك، اذا كان اهل البلد قد استغنوا عن ايه؟ عن زكاه اغنيائهم. بيقول لا تنقل الصدقه الى بلد تقصر عن تقصر اليه الصلاه، لقول النبي معاذ اعلمهم ان عليهم صدقه تؤخذ من اغنيائهم فترد في فقرائهم او على فقرائهم، ولان نقلها عنهم يفضي الى ضياع الفقراء اذا حصل استغناء، او كان الناس في البلد الثانيه احوج، او نزلت نزيل عامة باهل البلد الثاني فهم اولى من فقراء بلده. مسألة، الا الا يجد من يأخذها، فصلناها من انواع الاستغناء، زي المسلمين عايشين في اوروبا دلوقتي، واحد عايش في السويد هيدي مين زكاة في السويد؟ دي اغنى بلد في العالم، ان هم يصرفوا على الوزراء عندنا هنا الناس العاديين، هتدي مين زكاة؟ لا، يبقى ينقلها لاقرب بلد مسلم تحتاج او لبلده الاصل، ماشي الكلام، او يوصلها الى مكة بلد الله الحرام وفقراء الحرم، الامر واسع في المكان. إلا ألا يجد من يأخذها، لما روي أن معاذا بعث إلى عمر صدقة من اليمن فأنكر عمر ذلك وقال لم أبعثك جاريا ولا آخذ جزية، ولكن بعثتك لتأخذ من أغنياء الناس وترد في فقرائهم. قال معاذ ما بعثت إليك بشيء وأنا أجد أحدا يأخذه مني. هذا أخرج أبو عبيد في الأموال واحتاج النظر إلى إسناده، وغالبا ليس بصحيح. تمام؟ يبقى دي مسألة تتعلق بإخراج الزكاة، يبقى تخرج على الفور، تخرج لمستحقيها بالمسائل التي ذكرناها في التلف وفي التفريط ونحو ذلك على ما ذكرنا. باب من تجوز دفع الزكاة إليهم، باب من يجوز دفع الزكاة إليهم، ناخذ ما إن شاء الله المصالح يعني. باب من يجوز دفع الزكاة إليهم، نعم، وهم ثمانية، أول الفقراء هم الذين لا يجدون ما يقع موقعا من كفاياتهم بكسب ولا غيره، نعم، الثاني المساكين وهم الذين يجدون ذلك ولا يجدون تمام الكفاية، نعم، ثالث العاملون علينا وهم السعاد عليها ومن يحتاج إليه فيها، نعم، الرابع المؤلف في قلوبهم، المؤلف في قلوبهم، المؤلفة تطلبون. نعم. هم السادة المضاعون في عشائرهم الذين يرجوا بعقيدتهم دفع شرهم أو قوة إيمانهم. نعم. أو دفعهم عن المسلمين أو إعانتهم على أخذ الزكاة. أو دفعهم أو إعانتهم. أو دفعهم عن المسلمين أو إعانتهم على أخذ الزكاة ممن يمتنع من دفعها. نعم. الخامس الرقاب وهم المكاتبون واعتراف الرقيب. نعم. السادس الغانمون وهم المدينون لإصلاح نفوسهم في مباح أو لإصلاح بين الطائفتين من المسلمين. نعم. السابع في سبيل الله وهم الغزاة الذين لا ديوان لهم. نعم. الثامن ابن السريق هو المسافر المنقطع به وإن كان ذا يسار في بلد. نعم. هؤلاء أهل الزكاة لا يجوز دفعها إلى غيرهم ويجوز دفعها إلى واحد منهم لأنه صلى الله عليه وآله وسلم أمر بني زرائق بدفع صدقاتهم إلى سلمة بن صخر. وقال القبيصة أقم يا قبيصة حتى تأتي لا الصدقة فنحكم لك بها. نعم. ويدفع للفقير والمسكين ما تتم به كفايته. ويتعامل قدر عمالته. ويمؤلف ما يحصل به تأليفه. نعم. وإلى المكاتب والغارم والغارم ما يقضي به دينه. نعم. وإلى الغازي ما يحتاج إليه الغزو. وإلى ابن السبيل ما يوصله إلى بلده. ولا يزداد واحد منهم على ذلك. وخمسة منهم لا يأخذون إلا بعد حاجة لهم الفقير والمسكين والمكاتب والغالي نفسه والمستفيد. وأربعة من يجوز الدفع إليهم مع الزنا وهم العامل والمؤلف والغازي والغارم والإصلاح ذات البين. أحسن بارك الله. باب من يجوز دفع الزكاة إليهم أو إليه وهم ثمانية. كون مصارف الزكاة ثمانية هذا مجمع عليه بين أهل العلم، يعني ثمانية لا تاسعة لهذه المصارف. وهم قد سماهم الله عز وجل في قوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والصدقات والغارمين في سبيل الله وابن السبيل، ولا يجوز صرفها إلى غيرهم لأن الله سبحانه وتعالى خصهم بها بقوله إنما، وهي للحصر تثبت المذكورة وتنفي ما عداه. فأما الفقراء والمساكين فهما صنفان لا صنف واحد. الفقراء والمساكين فهما صنفان، وإن عددناهما صنفا واحدا لكانت المصارف سبعة وهي ثمانية بالتلاقة. وكلاهما يأخذ لحاجته لمؤنة نفسه، والفقراء أشد حاجة لأن الله سبحانه وتعالى بدأ بهم، وهذا خلافا لمين؟ الحنفية الذين عدوا المساكين أشد حاجة من الفقراء. والعرب إنما تبدأ بالأهم فالأهم، ولأن الله سبحانه وتعالى قال أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها، فأخبر أن لهم سفينة يعملون بها، وأخبر أنهم ما زالوا في حد المسكنة سفينة، إلا أنهم بكثرة عددهم لا تكفيهم ولا تسد حاجاتهم فكانوا من المساكين. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ من الفقر وقال اللهم احيني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين، هذا استدلال فيه شديد نظر، لأن الذي استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم الفقر والذي دعا الله عز وجل به ليس هو المسكنة الملازمة للفقر بمعنى قلة ذات اليد، لا، المسكنة هنا بمعنى التواضع، أي من أسكنه تواضعه لله خشية وإناث. اللهم احيني مسكينا أي متواضعا ساكنا إليك، واحشرني في زمرة المساكين لهم على نفس الشكل. بول فدل على أن الفقر أشد. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم لا يتمنى قلة ذات اليد ولا يدعو بها، وإنما يصبر ولا يسأل الدنيا صلى الله عليه وسلم. أما أن يسأل الله عز وجل أن يحييه فقيرا معدما أو أن يحييه مسكينا لا يجد كفايته، ليس هذا هو المطلوب أو هل هذا هو المفهوم من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. وأوضح من هذا باستدلال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حد المسكنة ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان ولا التمرة ولا التمرتان ولا الذي يطوف بالأبواب فيسأل الناس ولا الذي يتفطن إليه فيتفضق عليه. لا يسألون الناس إلحافا يحسبهم الجاهل الأغنياء من التعفف، ولا الذي يطوف بالأبواب فيسأل الناس ولا الذي يتفطن إليه فيتفضق عليه، إنما المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه. فإذا ما كانت حاجاته اليومية من مأكل وملبس ومسكن ودواء ونفقة عيال وزوجة تضيق بها أمواله أو يضيق بها تضيق بها نفقته، وإن كانت في نظر الناس كثيرة من غير ما صرف كان هذا مسكين. وإن كان لو بيقبض 1000 جنيه في الشهر فرضنا، ساكن في شقة بالإيجار لا أقل من 300 جنيه مثلا، أدي صرف 600 مع النور والكهرباء والمواصلات وبتاع، قول أدي 800 فاضل له 600 مع مصاريف مدارس الأولاد في أدنى حد، لا هيروح مدرسة خصوصي ولا هيركبوا أتوبيس المدرسة الخاص، ولا هيشتروا كل يوم جزمة يلبسوها شكل، لا يعني عايشين بالكاد كشكيل والإقلام والمصاريف، وهم قلمين معاه من أول السنة الأخيرة، والكشكولين اتهالوا مع بعض، كان كمان مصاريف ولاد 100 جنيه في الشهر العينين لسه في الابتداء مصاريف شخصية، ده يعني على أضيق حد قالي كمان 500 جنيه فاضل 500 جنيه هياكل هو وولاده ومراته في أضيق الحدود ب 300 جنيه تمام؟ ادي كمان كده 800 جنيه فاضل 200 جنيه ماشي كلام؟ لو ولد راح يكشف عند الدكتور ولا امراته حد بتعمل كشف واخد بالك ازاي؟ ولا نزل به ضيف يبقى نازله من النوازل يحتاج فيها للمجمع الفقهي يديله فتوى يتصرف ازاي؟ تمام؟ فهذا رجل ممكن يكون ابوه زمن او اخته مطلقه وبيصلها من حين لاخر ببعض المال او كده، او عايشه معاه في البيت، او جديده عايشه معاه في البيت، او حماته مريضه وما لهاش حد وعايشه معاه في البيت، هتجد يعني 1000 جنيه دول اخر الشهر هيقول لله يرحمه. ده بيقبض 1000 جنيه. لكن في الواقع العملي ليه؟ ان هو الانسان ده مش لاقي حد خالص. واحد تاني عايش في بيت ابوه، بلد ريفي مثلا، عندهم الارض بياكلوا ويشربوا ويربوا ماشيه منها ويشربوا لبن وزبده وبيبيعوا وبيشتروا تمام؟ وهو شغال موظف ب 200 جنيه في الشهر. مراته وعياله بياكلوا من جري البيت. البيت اللي هو ساكن فيه دور في الدار ابوه مديهوله خلاص، ليله الولاد والمدرسه جنبيهم في الحته الناحيه الثانيه، والمثل من حاجات مرميه بالكوم مش عارف يرد 200 جنيه فين، بيحوش فده عنده 200 جنيه اهو لكن مستغني. اذا ما تقلش مثالي بمعيار الراتب الشهري ولا بمعيار الداخل، احنا بنقول شوف النفقات الرجل من غير طرف مفيش غير النفقات، احنا كلنا مساكين ماشي الكلام، وهو مثلا يدخل شقه ب 600 جنيه في الشهر، طب ليه؟ مفروش ما اعرفش اسكن في شقه، واخد بالك؟ او اسكن في شقه مثلا سوبر لوكس حي جميل جدا مش عارف عماره شكلها كذا وكلام من كده اهو، والولد ده بياخد مصروف المدرسه كل يوم كل واحد 5 جنيه يبقى ده 10 جنيه 300 جنيه في الشهر، ايه ولا في البدايه ياخد 10 جنيه من بوم ايه؟ ولا 5 جنيه من بوم ايه؟ وبعدين ولاد المدرسه الايه ده لازم يكون اوتوميشن الخاص، هو فين الفقر اللي عندك والمسكنه والحاج؟ تمام؟ والاولاد لازم يلبسوا مثلا 7-8 غيارات في الاسبوع، ولازم ياكلوا مثلا لحمه مرتين في الاسبوع، يقول لك ما هو يا دوبك ماشي بالكاد انهي كاد؟ دي لازم ما نشوفش اللحمه اللي في الاعياد في النوادي في الافراح في عقيقه حد تصدق بها عليهم، غير كده ما بتخشش البيت. انا اعرف ناس والله يقسم بالله انه لا ياكل اللحمه الا في اضحيه او عقيقه جيال شو يعملها، يعني لو واحد عمل اضحيه وضعها او تصدق عليه بها، او واحد عمل عقيقه وعزمه، غير كده ما بيخشش بيته اصلا لا في سلم ولا في حرب. واخر يختم انه ظل 8 اشهر هو ومراته وعياله غدا وفطار وعشاء كله طعميه، 8 شهور متواصل، تخيل انت ده. وهذا لا يسال الناس شيئا، راجل متستر متعفف، لا اقول حد هات ولا حد خالص، والاخ اللي ماسك الزكاه بيقول له اديله زكاه، ولازم يعني يكون عندك في المشرحه واخد بالك ازاي معلقين له جلوكوز وتنفس اصطناعي عشان يبقى كده بقى من المحاويل، غير كده لا. طبعا المساله أولا. ولا غير المسكين يعني شغال مثلا في مكتبه بياخد 150 جنيه في الشهر ولا يعني ماشي بالعافيه، والاثنين ساكن في اوضه هو مراته وعياله كلام كده، ما اصل هو الحمد لله ما مستغني مستغني، امال مين اللي محتاج عندك؟ واضح الامر. فالمساله محتاجه فقه يعني ونظر لحال الناس. فبيقول لنا يبقى عرفنا الفقراء والمساكين، الفقير اشد حاجه من المسكين، فالفقير من ليس له ما يقع موقعا من كفايته من كسب ولا غيره، وما عندوش فلوس بس يطلع يعمل يوميه 50 جنيه ويجي عادي جدا بكل بساطه من غير مشاكل، والشغل على قد ما يشيل يبقى ده فقير؟ لا، صحيح معافى قوي مكتسب والشغل موجود ومحدش بيضحك عليه وبيديله فلوس، يوم ينام في البيت بقى ياخد زكاه؟ لا، لا حظ فيها للغني ولا لذي من راس سوي، وده ذو مرة سوي. لكن واحد بيشتغل وما فيش شغل، سوء واقع تمام، او منقطع لطاعات الله سبحانه وتعالى ولا قدر له على العمل، مش عندوش طاقه ما يقدرش يشتغل وما يقدرش يلارط مع الناس دي تمام، فيعني حب يشتغل في حته ثانيه فبدا المال بقى قد كده، هذا قوي بس مش مكتفي. فانا من جمله الايه؟ الفقراء او المساكين في الجنه. الثالث العاملون عليها. فقال لنا هنا الاول الفقير من ليس له ما يقع موقعا من كفايته من كسب ولا غيره، والمسكين الذي له ذلك، لكن يعطى كل واحد منهما ما تتم به كفايته. يعني المسكين مش عايز حاجة من حد، تمام، يعني اللي جاي على قد اللي رايح بالعافية، ليس له غنى يغنيه، يعطى يعطى. الثالث العاملون عليها وهم الجباه، جمع جاب، هو بيجمع الصدقات وبيشتغل في ايه، يعني في لجنة الزكاة على التعريف المعاصر. والحافظون لها اللي هم ايه، امين الصندوق ولا مش عارف كده، اللي هو امين الخزنة والحاجات زي كده، ولا اللي بيحصل داخل الصراف، ومن يحتاج ويحتاج اليه فيها، يعني كل كادر العمالة في ايه، في ادارة عجلة الزكاة في بلد من البلدان او في دولة من الدول، كل دول اسمهم العاملون عليها، المنقطعين لها، الموظفون من قبل الدولة مش المتطوعين، واضح الأمر؟ يبقى الموظفين من قبل الدولة انهم بيستقطع من وقتهم. بيقول وينبغي للإمام إذا تولى القسمة أن يبدأ بالعامل فيعطيه عمالته، لأنه يأخذ عوضا، لأنه يأخذه عوضا، فكان حقه آكد ممن يأخذ مواساتا، كأنه أبيه، والنبي صلى الله عليه وسلم أعطوا الأجير أجره قبل أن يجب فعرفه، حديث حسن والألباني. والرابع المؤلفة قلوبهم، ودول أشكال والوان مش صنف واحد من الناس، هم الثالث المطاعون في عشائرهم، العمدة الكبير ولا شيخ القبيلة أو نحو هذا، أو رئيس الدولة أو وزير خارجية أو نحو هذه الأشياء، رجل له أثر بصورة من الصور، يرجى إسلامه أو يخشى شره أو يرجى بعطيته قوة الإيمان منهم او اسلام نظيره، لما يجد هذا النظير اللي هو شبهه، المسلمين بيعنوا بالناس بتوعهم وبيحتووهم وكلام من كده ويغفروهم ولكن خلاص انا ايه اللي يبعدني عن هذا الخليط، يسلم هو كمان طبعا في الدنيا، ثم يدخل الايمان في قلبه بعد ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اني لاعطي الرجل وغيره احب الي مخافة ان يثيبه الله على وجهه النار. يقول فالمؤلفة قلوبهم وهم السادة المطاعون في عشائره ممن يرجى إسلامه أو يخشى شره، في حالة بعض المسلمين البديل مدينة من المدن أو بلد من بلدان المسلمين متاخمة، يعني مجاورة في الحدود المشتركة بينها وبين بلد كافرة مثلا على ساحل البحر أو على الحدود البرية أو نحو هذه الأشياء، ويخشى أن يسلط الكفار على المسلمين مع ضعف المسلمين، مفيش جيش مفيش جهاد مفيش قوة مفيش عشان، بس في فلوس زي الهم مع الألم، فممكن ان هم يعطوا للدولة الكافرة في حالة ضعف وعدم وجود الجهاد ومن يحول ومن يدافع عن اراضي المسلمين، لهم ان يدفعوا مثل هذا من باب فهم المؤلفة قلوبهم، هذا من الزكاة. يقول لهم السادة المطاعون في عشائرهم ممن يرجى اسلامه كان كافرا او يخشى شره كان ظالما او يرجى بعطيته قوة الايمان منهم كان ليس بمسلم او اسلام نظيره كان مسلما او جباية الزكاة ممن لا يعطيها والدافع عن المسلمين. يعني في ناس لهم طول القوة اللي ما ينفعش الزكاة انا اجيبها لك انا منه، تمام، فعشان نضمن هذا الرجل ونكافئه في الشرع له ان ياخذ من ايه، من سهم المؤلفة قلوبهم وان كان مستغنيا غنيا. قال وهم ضربان كفار ومسلمون، اي المؤلفة قلوبهم تقسيم عام، وهم ضربان كفار ومسلمون، فالكافر يعطى رجاء اسلامه او خوف شره، لان النبي صلى الله عليه وسلم اعطى صفوان بن امية يوم حنين قبل اسلامه ترغيبا له في الاسلام. قال صفوان اعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين وانه لابغض الخلق الي، فما زال يعطيني حتى انه لاحب الخلق الي. النبي عارف تركيبة الرجل النفسية دي عاملة ازاي، ده بوابة الفلوس، ده اللي يخليه يسمع وينصاع للحق ان هو خلاص سد باب الايه تكلمه على الدنيا، اول لما يهدأ اسمع بقى يقبل الحق، تمام. واما المسلمون فقوم لهم شرف ويرجى بعطيتهم اسلام نظائرهم فيعطون، لان النبي صلى الله عليه وسلم اعطى علي بن حاتم. قال ابن حجر في تلخيص الحديث هذا عده النووي من اغلاط المهذب ولا يعرف مرفوعا، وانما يعرف عن عمر وهو ابن معن فزعم انه في الصحيحين. يعني ما اعطاش عطيه عدي بن حاتم، اعطى مين؟ اعطى معن عمر بن معن. قال لان النبي اعطى علي بن حاتم والزبرقان ابن بدر قال ابن حجر قال حافظ الحجر في الموضع السابق وهذا عده النووي ايضا من اغلاط الوسيط ولا يعرف وهو ابن معن معذرة وهم ابن معن ولعل وهو ابن معن فزعم انه وهم ابن معن وهم ابن معن يقول يعرف عن عمر وهذا وهم او وهم ابن معن فزعم انه في الصحيحين وهم ابن معن فزعم انه في الصحيحين وقد عد ابن الجوزي في التنقيح ثم الطغاني في جزء مفرد أثاني مؤلفا قلوبهم مجموعا من كلام ابن إسحاق ومقاتل ومحمد بن حبيب وابن قتيبة والطبري وغيرهم فبلغوا نحو 50 نفسا فلم يذكر فيهم الزبرقان ولا علي بن حاتم وفي الصحيحين ما يدل على أنه أسلم طوعا وثبت على إسلامه في الردة والله تعالى أعلم. يعني دائما بتحصل أشياء غالبا بيبقى مرجعها مرجع حدثية فتجد الثالث لا يرجع لإيه لمصدر اقصر في العزم كتب الفقه وكتب الفقه احيانا يبقى الفقيه يتجاوز في المساله ويروح كاتبها يبدا الكتب ينقلوا عن بعض فتجد المساله الخطا ده ينتشر فخطا في المهذب ها للشيرازي وخطا ثاني مين للوصي لابن المنذر. الخامس ممن يعتبر من الذكاء الرقاب قال وهم المكاتبون واحنا عرفنا المكاتبون ده جمع مكاتب اللي بينه وبين مالكه السيد عقد ها بمقتضى هذا العقد ان يعمل الايه المكاتب لحفظ نفسه ويسدد فلوسه لمين لسيده. يقول يعطون ما يؤدونه في كتابتهم يعني عبد عرف صلاحه وديانته ونفعه للاسلام والمسلمين ولما يبقى حر هينفع الاسلام اكثر بكثير من انه يبقى عبد ولكن مجهوده ضعيف في الشغل مش قادر يجيب الفلوس بتاعته ثمنه غالي فيقوم يروح بيت المال ويطلب من ايه من إدارة الزكاة في البلد المسلم اللي هم ادوني فلوس تكمل على اللي أنا بشتغل بيه يعني أنا هعمل عليا وبعد كده تكملوا معايا بحيث إن إحنا هو تخيل فيعطون ما يؤدون به في كتابته ولا يقبل قوله إنه مكاتب إلا ببينة لأن الأصل عدمها. مسألة ويجوز أن يفك منها أسيرا يفك منها أسيرا مسلما كفك رقبة العبد من الرزق وهل يجوز ان يستري منها رقبه فيعتقها على روايتين في المذهب احداهما يجوز لانها من الرقاب فعلى هذا يجوز ان يعين في ثمنها او ان يستريها كلها من زكاته ويعتقها. والاخرى لا يجوز الاعتاق منها لان الايه لا تقتضي دفع الزكاه الى الرقاب كقوله تعالى في سبيل الله يريد الدفع الى المجاهدين والعبد لا يدفع اليه والعبد لا يدفع اليه يبقى دي قبل المكاتبين وفي ذلك اسرى المسلمين تمام. يعني احنا عندنا دلوقتي اسرى المسلمين في جميع بلدان العالم ولكن الاسلام لا دواسي له هؤلاء يعني ايه القائمين على امر المسلمين والمسجين بزمام الامور في كل البلدان يمكن هم كلهم السبب الاول في اسر هؤلاء الناس لكن الواجب علينا انه اذا ضعف الحال بنا جدا فلم نستطع ان نستخلص اسرانا بالجهاد ها و يعني بذل الدم في سبيل الله وفي سبيل المسلمين ورصيهم الى ديارهم واولادهم يبقى أسوأ الأحوال إن احنا ندفع لهم من مال الزكاة لهذه الدول كثرت أسراتهم فلا نسترد أسرانا وإنا لله وإنا إليه راجعون. مسألة الثالث من المصارف الغارمون وهم المدينون عليهم دون يعني وهم ضربان ضرب غرم لمصلحة نفسه في مباح واحد استدان عشان بيبني بيته واحد استدان علشان مثلا بيتزوج واحد استدان علشان كذا إلى آخر مثلا عشان يتداوى الى اخر هذه الاشياء. فيقول هم ضرب غنم لمصلحة نفسه في مباح فيعطى من الصدقة ما يقضي غرمه ولا يعطى مع الغنى لانه يأخذ لحاجة نفسه فلم يدفع اليه مع الغنى كالفقير فلم يدفع اليه مال الزكاة مع الغنى كالفقير. الثاني غنم لاصلاح ذات البين ناس بينهم ببعض مشاكل وواحد على واحد فلوس فهو عشان يفض المشاكل دي تحمل هذا ما قال هو عليا وما عندوش اصلا وفاء او عنده وفاء ولكنه سيجحف بماله لان هو اصلا راجل الناس بيسمع كلامه كل ما يخش يخلط اثنين من بعض عليهم فلوس يقول الفلوس دي عليا انا هذه في ذمتي انا اتحملها انا اتكفل بها او نحو هذا تمام. فله اعانه على معروفه ان ياخذ مع غناه من بيت مال المسلمين من اي من مصارف الصدقه. قال الثاني غرم او غرم لاصلاح ذات البين كمن يتحمل دية ها او مالا لتسكين فتنه أو إصلاح بين طائفتين فيدفع إليه من الصدقة ما يؤدي حمالته وإن كان غنيا. لحديث خبيثة بن مخارق قال: تحملت حمالة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أسأله فيها، فقال: أقم يا خبيثة حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. دخل مسلم. ولأنه يقود لنفع المسلمين فجاز مع الغنى كالساعي، سايفين سايف الصدقة. وفهم شو الإسلام أدي بيوسع دائرة الخير والفضل. يعني الإنسان اللي عنده ذرة أمانة وذرة نجابة قد كده الإسلام بيخليها قد الجبل. واحد عنده شهامة يخش يحل مشاكل مشاكل الناس. يا جماعة انتوا خصموا بعض على 10,000 جنيه ليه؟ أنا مدينة أنا بال 10,000 جنيه دي خلاص، وخليكم مع بعض إخوات وما تخصموش بعض، وخصوصا من اللي قابلهم من بعض نسب أو قرابة أو نحو هذه الأشياء أو مصاهرة، وتلاقي الناس مموتين بعض عشان فلوس. أو إنسان عليه دية ومش قادر يسدد والناس لا ترضى بالعفو أبدا، خلاص ديته هو عليه. تمام؟ ففي مثل هذه الصور الإسلام يعين أصحاب هذه النجابة وهذه الشمامة والمروءة أن يأخذوا من بيت المال مع غناهم، مش هناخد من مالك أنت ولا نوحد لمالك، لا، روح لبيت مال المسلمين وخذ من الصدقة واستمر على هذا الفضل وعلى هذا الخير. السابع في سبيل الله وهم الغزاة الذين لا ديوان لهم، يعطون قدر ما يحتاجون إليه لغزوهم من نفقة طريقهم وإقامته وثمن السلاح والخيل وإن كانوا فرسان، الخيل إن كانوا فرسان، ويعطون مع الغنى لأنهم يأخذون لمصلحة المسلمين، ولا يعطى الراتب في الديوان لأنه يأخذ قدر كفايته من الفيل. يعني اللي ليه راتب أصلا في الجيش ما يأخذش، اللي ليه راتب في الجيش من قبل الدولة المسلمة ما يأخذش. أما الغازي المتطوع ونحو هذا واللي هو طلع يعني يغيث المسلمين في البلدان زي على جبهات الجهاد الآن، من الجائز شرعا أن يعطى من إيه؟ من أموال الزكاة حتى وإن كانوا أغنياء، لأنه لمصلحة الإسلام والمسلمين. ودي فتاوى العلماء المعاصرين في جهاد المسلمين في الشيشان وغير الشيشان وهذه المسألة. طبعا احنا نقول ان السبيل وهو محصور في الجهاد لا غير، وفي رواية في المذهب انه يلحق به الحج والعمرة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج من سبيل الله. يعني ممكن يعين الناس على السفر للحج باعطائهم الاموال او تخليص الايه التخليصات المالية في التأشيرات وهذه الاشياء، او ان هو مثلا يرصد بعض الاموال لركاب الايه الحج والعمرة، مواصلات داخلية مواصلات خارجية عبر البلدان داخل البلد، يدخل هذا في مثل ايه قول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج من سبيل الله. واصل الحديث ان امرأة من المسلمين كان لها ايه ناضح او كان لها ناقة، فجعلها صاحبها او مالكها في سبيل الله وقفا للجهاد وللمجاهدين، ثم ارادت المرأة ان تحج فلم تجد شيئا تحج عليه، فقالت: يا رسول الله افانا حج عليها؟ دي بقت وقت في سبيل الله للجهاد. قال: نعم، الحج من سبيل الله، الحج من سبيل الله. ماشي، مثلا مقصورة على كده، مش بقى المستشفيات والمدارس والكباري والمجاري بقى قال لك هم كده المصارف 8 بيبقوا 8,000، والمعروف ان المصارف 8 لا تاسع لها، ها، فاحنا نتابع 8 دي محدودة، يبقى في مصارف تانية لها خارج نطاق الزكاة. ما تقوليش في سبيل الله والجهاد بمعنيين، المعنى الحسي والمعنى المعنوي، يبقى بقى المؤلفين واصحاب الشرائط والمدرسين لا، المساله مش كده. احنا بنقول الجهاد الذي هو الجهاد اذا اطلق اللي هو لقاء الاعداء بالسيف والسلاح. الثامن ابن السبيل وهو المسافر المنقطع به، رجل مسافر وبعدين نفقه خلصت منه ما عادش عنده حاجه خالص، تمام، وعشان يرجع بلده ويرجع ثاني فيسحب به، فله ان يذهب، بيقول ايه، أن يذهب إلى بيت المال ويأخذ الزكاة، يعني يتم بها الأمر في الصلاة. هل يأخذ على سبيل الدين ولا على سبيل الإعطاء بلا بدل؟ بما قولان لأهل العلم. يقول ابن السبيل هو المسافر المنقطع به دون المنشئ للسفر من بلده، وله اليسار في بلده، فيعطى من الصدقة ما يبلغه إليه لا ما يبلغه إليه لإيابه، اللي رجعه كما يبلغه إلى بلده لإيابه. فهؤلاء أهل الزكاة لا يجوز دفعها إلى غيرهم لما سبق. يبقى اللي انقطع عليه السبيل وهاخد فلوس عشان يرجع بلده بس، سواء كان خارج الدول خالص او داخل البلد، يعطى على قدر ما يرجع به البلد حتى ان كان غنيا في بلده. مساله لا، ما يخش على سبيل الدين، ياخد على سبيل ما يسد به او ما يوصل به حاجاته في التاريخ معاه. اي مساله ابن سبيل، والله اي بيانات يستبين بها المساله، ادينا تليفون ادينا اتصال حاجه زي كده، فاهم انت مثلا البلد كذا وكذا وكلامنا كده، ها، ويسال ويعطيه على قدر المساله عشان تريح نفسك خالص، تعرف تتكلم جاله ايه وتخلص المساله. انما يلف بقى على الناس الدين عشان اروح عشان كده طول النهار من الصبح لحد العشاء بيلم عشان اروح. تعال تشتري عربيه تروح بيها ولا مساله. ويجوز دفعها الى واحد منهم على مذهب الجمهور اهل الخلافه للشافعي. الشافعي لازم المصارف الثمانيه كلها تاخد في كل واحد بيطلع زكاه يطلع للثمانيه كلها. طبعا هذا الكلام فيه نظر. يجوز دفعها الى واحد منهم لان النبي قال لمعاذ بن جبل اعلمهم ان عليهم صدقه تؤخذ من اغنيائهم فترد في فقرائهم. فذاك الفقراء بس ولانهم الاغلب امر بردها بصدق واحد. وقال القبيصه لما ساله في حملته قال اقم حتى تاتينا الصدقه فنامر لك بها كلها وهو صدق واحد. وامر بني بياضه باعطائه صدقاتهم بإعطاء صدقاتهم لسلمة بن صخر هو واحد تمام. سلمة بن صخر البياض الصحابي معروف اللي هو كان ايه كان لما دخل رمضان يعني كان رجلا ايه شديد الرغبة في النساء يقول وقد أفيد في أمر النساء قوة ما لم يؤتها أحد لا أقدر على امرأة أبدا. فلما دخل رمضان خايف لما دخل رمضان خاف جدا انه ايه يقع في نهار رمضان زي جمع المرأة في الأشغلان. قال فظاهرت من امرأتي إلى أن ينقض الشهر. قال أنت علي كظهر أمي إلى أن ينقض الشهر عشان نريح نفسه. قال فما لبثت أن كان في إيه في يوم من الأيام بدا لي ساقها في ضوء القمر فوسلت عليه. تمام ده الكلام ده إيه بعد الفجر بشوية. فذهب إلى أهلي قريته والأهلي يعني قبيلته فقالوا كيف تفعل هذا وعن ما ينفعش وقعدوا يتكلموا في كلام جدا جدا. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال لآتين رسول الله لأجدن عنده السحر. أنتم مش فاهمين المسألة أنتم عمالين تصعبوا علي الموضوع ليه والشرع مش جاي أفر أبي يعني. فراح النبي صلى الله عليه وسلم فقال أنت بذاك يا سلمة تعمل كده برضو. قال أنا بذاك يا رسول الله. أنت بذاك يا سلمة. قال أنا بذاك يا رسول الله. أنا ذا تفعل بي ما بدلك اللي أنت عايز تعمله فيها ما تجلدني بقى ولا اللي أنت عايز تعمله فيها. ما أنا مش عارف أصلا. ثم قال له هل تملك رقبة تعتقها؟ قال والذي بعثك بالحق ما أملك غيرها. وضرب بيده على صحفة عنقه. قال هل تستطيع أن تطعم ستين أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال وهل وقعت فيما وقعت إلا بين الصيام؟ المشكلة كلها كانت بسبب أن أنا مش قادر أصوم لا أتحمل. قال فهل تستطيع أن تطعم ستين مسكينا؟ قال والذي بعثك بالحق لقد بتنا وحشين ما لنا عشاء. ما تعشيتش كمان؟ أم ما تعشيت؟ قال أمكث هنا. ثم أرسله إلى إيه؟ إلى أهله. قال اذهب إلى بني بياضة وقل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمركم بإعطائكم زكاة إلي ادوني الزكاة بتاعتي أنا. فرجع لهم قال وجدت عندكم الضيق والعنت وجدت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم السعة والفرج وقد أمر بي بصدقتكم. ها في الله كمان صدقتكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بصدقتهم جميعا لشخص واحد سلمة ابن صخر البياضي رضي الله عنه. فسده في أبي داود وصحح الشيخ الألباني رحمه الله في السياق الطويل. فتبين بهذا أن المراد من الآية بيان موضع الصرف دون التعميم. يعني إنما صدقات للفقراء وكذا وكان هي دي المصارف يعني مش إنك تعممها عليهم كلهم. وكذلك لا يجب تعميم كل صرف. يعني أنت عشان تيجي تدي الفقراء تدي كل الفقراء اللي في البلد وكل ما أنت حكيت فلوس منين الكلام ده كله. ولأن التعميم بصدقة الواحد إذا أخذها الساعي غير واجب بخلاف الخمس. ولأن التعميم بصدقات الواحد إذا أخذها الساعي غير واجب بخلاف الخمس. فالخمس الذي يروح في المصارف بتاعته كلها ما يروحش مصر دون الصرف دون الصرف من المصارف الخمس. لا مسألة. ويدفع إلى الفقير والمسكين ما تتم به كفايته. مش يدي كل واحد 5 جنيه كل واحد 3 جنيه لا مش كلام. واحد مسكين عملية جراحية بكام 5000 جنيه مع القصم والشبقة وعلى حساب الدولة والمدعم إلى آخره ياخد 5000 جنيه من عملية تمام. واحد مستدين في 10000 جنيه في حمالة ياخد 10000 جنيه. واحد مستدين بيته مهدم وقعد يتسلف من هنا ومن هنا عشان يبني حتة يقف فيها أولاده 10000 جنيه 15000 جنيه يا دوبك وقف الجدران وسد السقف تمام. وعايشين على الطوب والأرض لسه على الأسفلت زي ما هي ولا على التراب ومع ذلك كله هو هيبني ونصرف عليه امال يقعد فين؟ يروح الكنيسه يجيب فلوس يذهب الى النصارى يستجدي منهم ويتكفف اليهود والنصارى مثلا لا ياخذ تمام ما يسد به حاجه. يقول فياخذ الفقير والمسكين ما تتم به حاجته لان المقصود دفع الحاجه ويعطى العامل قدر عمالته لأنه مستحق مستحق هذا القدر يعني. ويدفع إلى المؤلفة قلوبهم ما يحصل به التأليف، ويعطى المكاتب والغارم اللي هو المستدين يعني ما يقضي بينهما، ويعطى الغازي ما يحتاج إليه في رجل وإن كثر لما سبق، ويعطى ابن السبيل ما يوصله إلى بلده ولا يزاد أحد منهم على ذلك لحصول المقصود. مسألة، خمسة منهم لا يأخذون إلا مع الحاجة: الفقير والمسكين والمكاتب والغارم لنفسه وابن السبيل. يعني لو فقير ومش محتاج مش عارف حد حاجة ما ياخدش، مسكين خلاص والرجال قد رايح رواية قالونا الناس مش عارف ياخدش، المكاتب هو خلاص قادر يشتغل وبيحوش مش عارف حد خلاص، الغارم لنفسه مش عارف حد يسدد له بحر، ابن السبيل تمام. فإن فضل أو فضل مع الغارم شيء بعد قضاء دينه، أو مع المكاتب بعد أداء كتابه، أو مع الغازي بعد غزوه، أو مع ابن السبيل بعد قفوله يعني رجوعه، استرجع منهم الباقي على قد الحاجة بالفضل، الفضل رجعوا تاني. وإن استغنوا عن الجميع ردوه لأنهم أخذوه للحاجة وقد زال، والباقون يأخذون أخذا مستقلا فلا يردون شيئا، الباقون يأخذون أخذا مستقلا فلا يردون شيئا، وهم أربعة: الفقراء والمساكين والعاملون والمؤلفة. لأن الفقراء والمساكين إنما يأخذون ما تتم به كفايتهم، والعامل يأخذ أجرة فأشبه الفقير، والمؤلفة يأخذون مع الغنى وعدمه. وكلام الخلقي رحمه الله تعالى يقتضي أن أخذ المكاتب أخذ مستقر بلا رجوع يعني. ووجهه أن حاجته لا تندفع إلا بما يغنيه فأشبه الفقير، فلو لزمه رد ما أخذ بعد أداء الكتابة لبقي فقيرا محتاجا. مسألة، وأربعة يجوز الدفع إليهم مع الغنى: العامل والمؤلفة قلوبهم والغازي والغارم لإصلاح ذات البين، لأنهم يأخذون لحاجتنا إليهم ليست لحاجتهم إلى الأموال، والحاجة توجد مع الغنى، والحاجة توجد مع الغنى. الباب الأخير، باب من لا يجوز دفع الزكاة إليهم، باب من لا يجوز دفع الزكاة إليه، ونكتب به إن شاء الله نقرأ المهن. باب من لا يجوز دفع الزكاة إليه: لا تحل الصدقة لغني ولا لقوي مكتسب، ولا تحل لآل محمد صلى الله عليه وسلم وهم بنو هاشم ونواريهم، ولا يجوز دفعها إلى الوالدين والعرب، ولا إلى الولد ولا إلى الكفل، ولا من تلزمه مؤنته، ولا إلى كافر. يعني من تكل ولا لولد ولا تكل ولا من تلزمه مؤنته ولا إلى كافر. فأما صدقة التطوع فيجوز دفعها إلى هؤلاء وإلى غيرهم، ولا يجوز دفع الزكاة إلا بنية إلا أن يأخذها الإمام طهرا، وإذا دفع الزكاة إلى غير مستحقها لم يجزه إلا الغني إلى ظنه فقيرا، ولا يجزيه إلا الغني إذا لم يجزيه إلا الغني إذا ظنه فقيرا. باب من لا يجوز دفع الزكاة إليه. قال: مسألة، لا تحل الصدقة لغني ولا لقوي مكتسب، وهذا نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. قال أخرجه أبو داود والنسائي كلاهما من حديث عبد الله بن عدي بن خيار قال: أخبرني الزبير أنهما أتي النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وهو يقدم الصدقة فسأله فقاله صلى الله عليه وسلم: صحيح الألباني. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي، مرة القوة وسوية ليس دعاها أو ليس دعاها دعا. هو حديث حسن خرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وصححه الألباني رحمه الله تعالى في الصحيحة رقم 499. مسألة، في ضابط الغنى روايتان، إحداهما أن الكفاية على الدوام لصناعة أو كذا أو أجرة أو نحو ذلك، لقوله في حديث قبيصة: ورجل أصابته جائحة فاجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو سدادا من عيش. فوجه الحجة أنه قد أباحه أو أباحه المسألة إلى حصول الكفاية بقوله حتى يصيب قواما من عيش أو سدادا من عيش، ولأن الغني ضد ولأن الغنى ضد الحاجة، ولأن الغنى ضد الحاجة، والحاجة تذهب بالكفاية وتوجد مع عدمها. دي الرواية الأولى. الرواية الأولى أن الكفاية على الدوام، الغنى هو الكفاية على الدوام بصناعة أو كسب أو أجرة ونحو ذلك. الرواية الثانية أن الغنى هو الكفاية أو ملك 50 درهما أو قيمتها، لو فقل لمين؟ لأبي حنيفة. لأن في حديث ابن مسعود قيل يا رسول الله ما الغنى؟ قال 50 درهما أو قيمتها من الذهب. تصحيح، 50 درهما أو قيمته أو قيمتها من الذهب، ولكن هذا في إيه؟ في الغنى الذي يرفع حد المسألة، فما يشحدش من حد عنده 50 درهما أو قيمتها من الذهب، هذا لا يحل له التسول يسأل الناس. أما الغنى الذي يرفع قدر الفقر والمسكنة في باب الزكاة فليس هذا بس. يبقى الرواية الأولى أولى أنها الكفاية على الدوام بكسب أو صناعة أو أجرة. طبعا الدوام مش لحد حتى تفنى الدنيا، يعني الدوام يعني إيه؟ المستمر في حاله كده، المضطرد في حاله أنه هو خلاص مستغني بصناعة أو كسب أو أجرة. قال الترمذي في حديث 50 درهما قال هذا حديث حسن، فعلى هذا إن كان له عيال فله أن يأخذ بكل واحد 50 درهما نص عليه، إلا أن الحديث ضعيف ده على مذهبه لأنه يرويه حكم بن جبير وقال البخاري هو ضعيف، إلا أنه صحح بطرقه في الصحيح الأدب. مسألة، ولا تحل الصدقة لآل محمد صلى الله عليه وسلم وهم بنو هاشم إلا لغزو أو حمالة، يعني لو منهم مجاهدون يأخذون للغزو زيهم زي الإيه؟ بيت الغزاة في سبيل الله. حمالة لفض نزاع أو لإصلاح بين متخاصمين أو لمن تغرم لحظ غيره في مباح أو مشروع، لأن النبي قال إنما الصدقات أوساخ الناس وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، وحكم مواليهم وهم معتقوهم حكمهم، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي رافع فإن موالي القوم منهم، وهو حديث صحيح. يبقى لا تحل الصدقة لآل محمد لمحمد ولا لآل محمد صلى الله عليه وسلم وهم بنو هاشم. طبعا اختلف في آل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أشبه الأقوال في المذهب أنهم منهم يعني آل محمد بنو هاشم. مسألة، ولا يجوز دفعها إلى الوالدين وإن علوا، ما ينفعش يدي زكاة ماله لأبوه ولا لأمه ولا لأجداده، تمام؟ ليه؟ لأن نفقتهم عليه واجبة، تمام؟ إذا احتاجوا إليه فما ينفعش إن هو يحوجهم إلى الزكاة ثم يعطيهم إياه كأنه أعطاها لنفسه، هي نفقة واجبة عليه. بل ولا يجوز دفعها إلى الوالدين وإن علوا ولا إلى الولد وإن سفل، ابنه ابن ابنه بنته ابن بنته بنت متنازل كده ما يدهمش، تمام؟ يقول ولا من تلزمه مؤنته، أي إنسان بيصرف عليه تلزمه النفقة ما ينفعش يديله الإيه؟ الزكاة. كالزوجة والعبد والقريب لأن نفقتهم عليه واجبة وفي دفعها إليهم إغناء لهم عن نفسه، فكأنه صرفها إلى نفسه. نعم. أما الزوجة نفسها في الدار جوزها ماشي إنها لا تنفق عليه، وقد أعطت زينب زوجة أبي عبد الله بن مسعود نفقتها أو صدقتها لزوجها عبد الله رضي الله عنه فأجازها النبي. مسألة، ولا يجوز دفعها إلى كافر لغير تأليف، لقوله تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، ولأنها مواساة تجب على المسلم للمسلم فلم تجب للكافر كالنفقة. مسألة، فأما صدقة التطوع فيجوز دفعها إلى هؤلاء الذين لا يجوز دفعها إليهم بالأصالة في زكاة الإيه؟ المال. أما صدقة التطوع فيجوز دفعها إلى هؤلاء ماشي وإلى غيرهم، يعني ينفع يتطوع لأبيه ينفع يتطوع لابنه لا بأس. ولذلك ده يحمل في حديث إيه؟ أن يزيد ابن معد يكرم بينما هو في الجالس بينما هو معذرة يزيد ابن معد يكرم ابن معد يكرم يزيد ابن معد ابن معد يكرم جالس في المسجد، فجاء أبوه بصفات من مال فوضعها إلى إيه؟ إلى جاري عمود، فأخذها يزيد فشكاه أبوه فقال ما إياك قصد؟ أنا مش سنين ذلك كده. فذهب إلى النبي يستجيب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لك ما أخذت يا يزيد ولك ما قصدت يا معد، لك ما أخذت أي أنها حل لك، ولك ما نويت اللي تناول صدقة غزل حجر الصدقة. شيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح الصحيحين يقول وفيه جواز إعطاء الصدقة للإيه؟ للفروع والأصول. لكن سألت فيها شيخ رحمه الله تعالى فقال هذا على خلاف ما عليه الجمهور، والحديث لا دليل فيه على جواز صرف صدقة الفريضة إلى الفروع والأصول، فيحمل على صدقة النافلة يحمل على صدقة النافلة. كانت المسألة هاتفية بس من باب الأمانة العلمية، سألت الشيخ في المسألة دي كانت بالتليفون، ده من باب الضوابط اللي حطها الشيخ الألباني في التحديث، يعني حد يقول انا سالت فلان سمعت فلان وبينهم وبينه وسيله التليفون او سمعه من الشريط، فلازم يقول ايه يعني سالته هتفت اياه او خاطبته هاتفيا او سالته هاتفيا او سمعته من الشريط عشان اشي تدليس يعني. بيقول فاما صدقه التطوع فيجوز دفعها الى هؤلاء والى غيرهم، لما روي عن جعفر بن محمد عن ابيه انه كان يشرب من سقايات بين مكه والمدينه، فقلت له أتشرب من الصدقة؟ فقال إنما حرمت علينا الصدقة المفروضة، إنما حرمت علينا الصدقة المفروضة. هذا فضل بيقي وينظر الثاني. وعنه رواية لا تحل لهم صدقة التطوع أيضا لعموم قوله لا إن لا تحل لنا الصدقة، وعنه لا تحل لهم صدقة التطوع الحديث والأول أظهر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل معروف صدقة أو المعروف كله صدقة. بقول متفق عليه. نعم. رواه البخاري في كتاب الأدب باب كل معروف صدقة، وفي كتاب الزكاة باب بيان إثم الصدقة يقع على كل نوع من إيه؟ من المعروف. وقال سبحانه وتعالى فناظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم. وقال تعالى ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. يعني لو أن أهل القتيل كان الجاني من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم فتصدقوا عليه ينفع ولا لا؟ هينفع. وقال تعالى فمن تصدق به فهو كفارة له. واحد من أهل البيت لما تحرم عليه الصدقة جرح رجلا ليس من أهل البيت، فتصدق صاحب الجراحة قال مش عايز منك حاجة، تصح ولا لا؟ صح، دلالة قوية صحيحة ولا خلاف في صحة العفو عن الهاشمي ونظائره. مسألة ولا يجوز دفع الزكاة إلا بنية، لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. طبعا معروف أن النية تتقدم على الفعل إلا أن يأخذها الإمام منه قهرا. الجزء الأول من المسألة يعني لو واحد دين واحد فلوس اداله 5-6000 جنيه دين، هات الفلوس السنة الجاية اللي بعدها الأخير، فقال لك ده شكله معسر خلاص أقسمهم ويبقوا من الزكاة، ينفع ولا ما ينفعش؟ ثلاثة أهل العلم في ذلك، والذين رجحوا المنع قالوا وهم جمهور ممنوع ولا يجوز ولا تبرأ به الذمة في دفع الزكاة، بدفع به الذمة في دفع الزكاة. قالوا لأن الزكاة تبتغي لمين؟ هو لم ينوي عند الدفع إنما نوى القرض. الصورة الثانية أن هذا من خبيث المال إلى منه الأرض، فقال تعالى ولا تيمموا الخبيث المال. تمام؟ وده برضه من فتاوى الشيخ ياسر رجعتوا فيها بس. فبيقول ولا يجوز دفع الزكاة إلا بنية للحديث إلا أن يأخذها الإمام منه قهرا، فتبدي بنية الإمام في الظاهر على معنى أن على معنى أن لا نطالبه بها ثانية ولا تجزي في الباطن من خبر. يبقى لابد النية عشان قربة عشان يؤدي الفرض الذي عليه باطنا، أما ظاهرا إن أخذها الإمام قهرا وهو مش عايز يدفعها كتلان دخلان يبقى هتجزيه في المسألة، ما نقولوش ادفعها ثاني. مسألة وإذا دفع الزكاة إلى غير مستحقها وهو لا يعلم ثم علم لم تجزه، لأنه بان أنه غير مستحق، أشبه ما لو دفع الدين إلى غير صاحبه. وفهم مسألة إلا لغني ظنه فقيرا، إلا لغني ظنه فقيرا، هنا تنفع على إحدى الروايتين. وعنه لا تجزيه كذلك، ودليل الأولى أن النبي اكتفى بالظاهر لقوله لرجلين إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني. ها إيه رأيكم؟ أنتم فقراء المصارف كذا وكذا، إذا كنتم منها هديك، فلو سكتوا هيبدو وإن كان كاذبين في نفس الأمر. قال إن شئتما أعطيتكما ولا حظا فيها للغني، وهذا يدل على أنه يجزي يعني ظاهرا، ولأن الغنى يخفى فاعتبار حقيقته يشك. ولهذا قال سبحانه يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. تمام. مسألة نختم بها ومن دفعها إلى من يظنه مسلما فبان كافرا، أو من يظنه حرا فبان عبدا أو هاشميا، لم يجزه رواية واحدة لأن حال هؤلاء لا تخفى فلن يعذر الدافع إليهم بخلاف الأولى. هذا نقول به قد وصلنا إلى آخر كتاب الصلاة الزكاة كتاب الزكاة. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم يكافر على أي باب؟ باب نبدله على أنه فقير مثلا؟ لا. سبحانه الله ربنا محمد، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.